أمره بعد الحضن. فالمقصود بالحضن المنع، الحضن والحضن بمعنى المنع. قال يعني أن الأمر أي افعل وكل ما يدل على الأمر، هذه كلمة وكل ما يدل على الأمر ما هو المقصود به؟ قال إن الأمر أي افعل وكل ما يدل على الأمر بحالش، لأن ما يدل على الأمر أحيانا يكون بصيغة افعل وهذا هو الأصل، وأحيانا يكون بصيغة إيش؟ ليفعل المضارع الذي فيه لام الأمر، وأحيانا يكون بصيغة خبرية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأحيانا يكون بجملة الشرطية ومن دخله كان آمنا. هذه كلها تسمى أدوات الأمر أو ألفاظ الأمر وهي كثيرة، وكل ما دل على أو أمرتكم بكذا أو أوجبت عليكم كذا فهذه كلها تسمى صياغة الأمر. إذا ورد الأمر بعد الحضر، إذا ورد بعد الحضر ومتعلقه فهو حقيقة في الوجوب عند قدماء أصحاب مالك والباجي وأصحاب الشافعي، خلاف لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة. فمن استعماله في الوجوب قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ومن استعماله في الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. ما معنى قوله فمن استعماله؟ من الذي استعمله في الوجوب هنا؟ الفقهاء أم الأصوليون؟ شكون استعمله؟ الشارع. إذن ما معنى هذا الكلام الذي جاء به المصنف؟ معناه أننا استقرينا الشريعة فلم يحسن فيها الأمر، فوجدنا أن القرآن العظيم يستعمل فيه الأمر بعد الحضر تارة للوجوب وتارة لغيره، ولما كان الأمر كذلك وجب أن نبحث عن تقرير هذه المسألة من غير جهة الاستعمال، لأنه إذا استعمله القرآن على وجوه دل ذلك على أنه يستعمله في الجميع. إذن ماذا يكون الأمر بعد الحضر إن لم تكن معه قرينة الاستعمال؟ لأنها قد محسومة بالاستعمال، الشرع استعمله في الوجوب ولا نقاش، ولكن ماذا لو لم نكن نعرف الوجه الذي استعمل فيه الشرع هذا النص؟ شنو غادي نديرو؟ هذا اللي فيه البحث. أما الاستعمال فهو يزيل النظر لأنه يحسم الأمر. إذا انسلخ العشر الحرم أش غادي نديرو؟ فاقتلوه. هذه كلمة تقتلونها للوجوب أو للإباحة أو للنذر أو لماذا؟ قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ما معنى حللتم؟ ما هي متى يكون الإنسان حلالا في الحج؟ نعم، أش كي تسمى كان جوج ديال التحلل، كان التحلل الأصغر وكان التحلل الأكبر. متى يكون الحج متحللا التحلل الأصغر؟ يوم العيد. ما الذي يحل له؟ كل شيء إلا الصيد والنشاء، يعني كل شيء يكون حلال ليه، يقدر مثلا يلبس الحوايج، يقدر يحيد سميته، يقدر يعني كل ما كان حراما. أما متى يكون له التحلل الأكبر؟ لا بد يقدر يكون لأن هذا العيد نيت من مانع يكيد الطواف، نعم يقدر يدير طواف الإفاضة، ماشي في أي يوم من أراد طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يكون في كل يوم هذا العيد رمزيا. أما طواف الوداع هل هو مؤثر في الحج؟ هل هو فرض عندنا أم سنة؟ سنة ولا مندوب ولا مستحب؟ من ترك طواف الوداع هل حجه تام أو ناقص؟ صحيح، لأن طواف الوداع إنما هو خارج الحج، لأن كل من دخل البيت فإنه يطوف ولو لم يكن حاجا، فهذا الطواف هو طواف وداع، أي كأنك تودع هذه البيت مثلا، فهذا لا دخل له في الحج. وإذا حللتم أي تحللتم من الإحرام جاز لكم الصياد، أش من الصيد يقصد هنا؟ صيد بر ولا صيد بحر؟ ما الذي أباحه هنا؟ الصيد ومقدمته ولا الصيد وحده؟ لكن دابا إذا كان الصيد تاعو تطحن المقدمة ديالو، مثلا بحال إخراجه، بحال الدلالة عليه، بحال الإعانة عليه، هذا كله كتعتبر بحال من الصياد. فمن دل إنسان على صيد هل يعتبر بأنه خرق واجبة الإحرام ولا لا؟ إذا أخرجوه هو ما ضربوش ولكن خرجوا من البلاصة دياله. نعم كذلك من نعم أفضل أن يخرجه وهذا أفزعه أو دل عليه يعتبر بأنه قد خرق واجبته الإحرام. كلمة فاصطادوا هنا هل هي الإباحة أو الوجوب؟ باعتبار الأصل ما تبصنا باعتبار الأحوال باعتبار الأصل هي لي لا باعتبار الأصل ديالها لا باعتبار الأصل ديالها هنا الإباحة ما نشوفوش الأحوال لأن لاش واحد مثلا جاع ومضطر باش تكون في الإفطار واجب ولكن ماشي هي الحالة نحن نتحدث عن دائما عن الأحكام في العزيمة ما كتحتوش عليها في باب الرخصة أما الأحكام في باب الرخص فهي تخالف الأحكام في باب العزيمة. إذا فصد هنا ليش ليه؟ إباحة. هل يوجد من العلماء من حمله على السنة أو المندوب؟ من بحث في فتاوى المتقدمين سيعرف هذا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشار بمعنى الخروج من المسجد والذهاب في الأرض. هذا انتشار هنا مباح ولا واجب؟ وبعض السلف كان إذا صلى خرج من المسجد ثم رجع إليها. لأن كلمة الانتشار عنده لم تحمل على الإباحة وإنما حملت على ما فوق الإباحة وكان بعض الصحابة يفعلون ذلك فيسلم المسجد ما كيجلس تدل الانتشار ويرجع إلى المسجد ليكتسب الأجر الانتشار لأنه عنده محمول على أكثر من الإباحة وعنده مندوب أو مصعب ربما واجب فيسلم يخرج يدور باب الانتشار ثم رجع إلى المسجد لذلك لأن كلمة تنتشر هنا لم يجمع على أنها للإباحة وحملها قوم على خلاف ذلك فمن هنا تعلموا أن الأمر إذا وقع بعض الحضر النظر فيه فقهي محض فإذا تطهرن فاتوهن هنا مباح أو واجب جيد إذن لو أننا استقرينا الشريعة وقد تقدم أن الترجيح يكون بالأكثر الأمور التي وردت بعد الحضر في القرآن والسنة على ماذا حملت؟ نعم؟ نعم على ماذا حملت أكثرها؟ الإباحة إذن فهل نرجح بذلك؟ فنقول بأن الشريعة لما كانت عادتها استعمال الأمر بعد الحضر للإباحة وكان كثيرا فإن ذلك يبيح لنا أن نجعله هو الأصل في الشريعة ونجعل ما سواه فرعا لا نعتد به من الناس من رأى ذلك وقال بأن ما استعمل في الشريعة كثيرا هو الأصل ولكن هذا لن يقبل وسنرى ذلك أمثلة حقيقة شرعية على الثاني مجاز على الأول والآية الأولى بالعكس قال في الآية البينة ظاهر اقتصاري مع الحضر عظم جريان هذا الخلاف في وروده بعد نهي التنزيه بل يتفق حينئذ على أنه للوجوب على أصله انتهى والمراد بالأمر في قوله والأمر هو الأمر اللفظي للنفسي إذن من قال بأن الأمر بعد الحضر للإباحة ما هو وجه قوله فاقتلوا المشركين عنده بماذا يصف هذا مجاز ومن قال بأنه للوجوب ماذا يحمل ما هو وجه عند قول ما هو وجه قوله تعالى عنده فاصطادوا فانتشروا فاتوهن مجاز قوله أو بعد سؤال واستفهام وبعضهم يعبر بالاستئذان ما كان السؤال على ماذا نبحث في هذه المسألة نبحث عن القرائن التي تصرف الأمر عن ظاهره ما هي ما هي القرائن التي تصرف الأمر عن أصله شنو الأصل ديال الأمر هل الأمر الذي وقع بالحرب ذلك الوقوع هل هو قرينة تصرف الأمر عن ظاهره قال البعض نعم ورود الأمر بعد الحضر وقوعه بعده قرينة تصرف الأمر عن ظاهره وهو الوجوب ومنهم من قال بأن هذه قرينة ضعيفة لا تنقل الأمر عن أصله وهو الوجوب ومن هذا من ذهب إلى كلمة فانتشروا بأنها للوجوب هم الشيء ثم ننتقل إلى قرائن أخرى وهي السؤال أو الاستفهام أو الاستئذان أن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما يقال لمن قال أفعل كذا قال افعله هل السؤال قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره إلى قال لك مثلا هل أصلي فيقول له الشارع صلي هل السؤال قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره أم لا هنا الخلاف بعضهم قال بأنه لا ينقل الأمر عن أصله وأنه للوجوب ولو وقع بعد السؤال وبعضهم قال لا، إذا وقع بعد الاستئذان أي الطلب أو بعد الاستفهام عن الحكم أو عن الفعل أو جواز الخير، فإنه حينئذ يحمل على خلاف الوجوب وهو الإباحة أو ما دونها أو ما فوقها بدرجة من دبر. وقد جاء بمثال فقال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإن سبب نزول هذه الآية فيما روي هو سؤالهم عما أخذوه باصطياد الجوارح، والجوارح جمع جارحين وهو الطائر الذي يصطاد به، ومنه سميت جوارح الإنسان لشبهها بطيور الصيد، أن الجوارح التي يملكها الإنسان شبهت بالجوارح التي يصطاد بها، لأن الجوارح الطيور يصطاد بها ما يوكل ويكتسب، فكذلك الجوارح أيضا يكتسب بها الخير والشر، فسميت جوارح بهذا الاعتبار، لذلك يقال الجوارح مثل الجوارح فلا ترسل إلا على صيد، ويرسل عند مثلا يرسلها على صيد مباح وأذنه على صيد مباح لشبهها بالجوارح التي يصطاد بها، والشيء يشبه بالشيء فينزل منزلته في الأحكام. فكل الجوارح. وفي حديث مسلم أأصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم، فإنه بمعنى صلي فيها. قوله الوجوب متعلق بآتى وهو خبر عن الأمر، وبعد الحظ حال من الأمر، وبعد السؤال عطف على الأصل علة إتيانه للوجوب، أي إنما أتي فيما ذكر الوجوب بناء على أن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة. واللفظ لا ينقل عن أصله بقرينة ضعيفة، بل لا ينقل عن الأصل إلا بدليل يقابل ويكون أقوى من الأصل. الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، إذن فكلوا إن حمل على ما ذكر فإن الأكل سيكون واجبا ولن يكون مباحا. قد تقول بأن هذا قرر بأصول أخرى، وهو أن الأصل فيما يحتاج إليه الإنسان أن لا يأمر به الشرع على سبيل الوجوب، لأن غريزة الإنسان تلزمه، وما تلزم به الغريزة لم يأمر به الشرع على سبيل الوجوب إطلاقا، إن أن الذي فيه الحظوظ النفس يأمر به الشرع على سبيل الوجوب أبدا، مثل وكلوا اشربوا وما شابه ذلك من كل ما فيه الغريزة تغني عن الإيجاب، فكيف القرآن شيء أمر أمر به الشرع والغريزة تبحث عنه وتفرضه، فكيف في الشرع. إنما الذي يأتي بالوجوب هو ما يخالف الغريزة فقط، وما لم تطلبه الغريزة، ولو تتبعت أوامر الشرع لوجدت أن العادات الذاتية والنفسية لا يطلبها الشرع بصيغة الأمر على الإطلاق على سبيل الوجوب. لذلك فقولوا هنا لا يمكن أن نحرر على أنه للوجوب، لأنه من الأمور المعروفة لأن الشرع لا يمر فيها بالوجوب، لأن الغريزة الإنسانية الإنسان إذا فيه الشوع غيكل واجبان، إذا فيه العطش غيشرب واجبان، الشريعة ما كانش تستمر بهذا الشيء. ومن غرائب الشريعة أن فيها أسرارا لو تتبعت ما استغربت، ومنها هذا الأمر الغريب فيها هي هذه القاعدة. سبحان الله، كل ما فيه حظ الإنسان لم يؤمر به بالوجوب. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لم يحمله أحد على الوجوب، هكذا لم يقل يعني لذاته، لأن دائما الأمر إذا اعتورته أحوال فإنه يحكم فيه بحسب الأحوال، ولكن هذه الأحوال لا نعتبرها، يعني تزوج الإنسان ماشي واجب، فلو كان واجبا لكان من تركه آثما وهذا غير معهود، وسيدخل حينئذ وقت التزويج بوقت الاستطاعة كالحج، فمن تركه ولم يتزوج ومات صرورة، يعني احتمل من يتزوج يسمى صرورة، فإنه يعد مذنبا، وهذا لم يأذن، لأن من الصحابة من مات ولم يتزوج، ليس كذلك؟ من هو الذي مات من الصحابة؟ شكون هو؟ من مات من الصحابة ولم يتزوج؟ شكون هو؟ ها؟ لمن؟ بلا تزوج؟ بلا رباح تزوج؟ تزوج؟ ها؟ الأولاد؟ وسلمان؟ تزوج؟ سلمان الثالث تزوج؟ حمزة تزوج؟ جعفر؟ عبد الله بن رواحة؟ جميع الصحابة الذين بلغوا حد الزواج تزوجوا، فمن مات منهم قبل الزواج فذلك الاستغارة. المعروف أن الذين كان لم يتزوجوا هم من علماء التابعين بعض علماء التابعين، ومن بعدهم من علماء الأمة هم الذين ماتوا ولم يتزوجوا، حال مثلا النووي، حال زعما خشاري بحال ابن تيميه بحال الشيرازي الطبري الشيرازي بحال دابا هذوك كاع الائمه ديال اللي ما تزوجوش لا يمكن ان نعتبر بانهم لم يقرأوا من استطاع منكم الباءه. وكذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر فلم هذه القرائن كلها ضعيفه وبقي الاصل على اصله وهو الوجود. هذا ما يقوله الاصولي. فان قلت جيد ومن اين عرفتم بان هذه لان هذا تقول لم يحمل على الوجود؟ الا ترى ان لو حملنا على الوجود وجب على من استصدر الجرح ان ياكل منه ولا يجوز له ان يتركه ولا ان يتصدق به ولا ان يهبه. يجب عليه الاكل منه لان الامر بالحاجات لا بد من اخراجه في اليد. من عرفتك دابا احنا مثلا قررنا المسائل الفقهيه اذا كنت تعرفها انما نقرر مساله اصوليه. المساله الفقهيه راه عندها قواعد اخرى بمعنى ان هذا مثلا فقول الذي دار عليه الكلام ان قررناه على مقتضى الاصول فهو للوجود. الاصول تقتضي فيه كل وجود لان السؤال لا يخرج الامر عن الوجود. اذا قررناه في النظر الفقهي راه دخل فيه الادله الاخرى لان تقرير الاصول بوحده تقرير الفقهي بوحده تقرير الاصولي تقتصر على مقتضى تلك القاعده تقول هذه واجب. إذا جاءت القواعد أخرى وأمور أخرى وأدلة أخرى تقرر بها المسألة الفقهية لأن المسألة الفقهية لا تقرر إلا بجمع جميع الأدلة التي في الموقع. مفهوم؟ مفهوم؟ دابا اللي كيقرر المسألة الفقهية بقاعدة أصولية وحدها يعتبر إنسانا مخطئا كالذي يقرر المسألة الفقهية بدليل واحد حبث يتلقى العام وسيأخذه والمطلق وتمشي به بلا ما يعرفش كالمقيدات وكالمطلق وكالمختصات ولا لا. كذلك الدليل إن اقتضى فيه القاعدة الأصولية حكمان فلا بد من أن تعرضه وتمشي مخصص تمشي مقيم لكي يكون الفرع الفقهي على الوجوب. إذن هل هذه قرائن قال ليست قرائن على أن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة ولا فرق بين أن يتقدم واحد أو استئذان. وقال قوم بأن هذه تقبل قرائن ولكن قرائن قالوا بأنها فيها نوعان قرائن مبينة وقرائن معينة. قرائن إذا كان الحظر إذا وقع الأمر بعد الحظر وقعه بعد الاستئذان هل هذه الأمور قرائن؟ جمهور العلماء قالوا ليست قرائن. إذا ما شهما اللي جابوا الإباحة فكلوا ما شهما اللي جابوا الإباحة فانتشروا ما شهما اللي جابوا الإباحة فاصطادوا انظروا من أين جاءت الإباحة إلى الشيء تقول لك جمهور تقول ماشي وقعه هو الذي جلب الإباحة شوفوا فجة الإباحة فإن الإباحة هنا أخذت من دليل منفصل ماشي هو وقوع الأمر بعد الاستئذان ولا بعد الحظر ولا بعد الاستئذان. كاين إباحة اتفقوا على وجود الإباحة لكن قالوا لم تؤخذ من هنا لأن بعض الناس بقى ينقصوا تقول لك ثم كاين الإباحة لاش بقى يبحثوا يبحثوا من أين جات اسمع حكم يعرفوا الدليل فجات ولا ماشي من حكم يعرفوا الدليل فجات فانتشروا فيه الإباحة فاصطادوا فيه الإباحة ولكن شكون أعطانا هذا الحكم ديال الإباحة؟ واش وقوع الأمر بعد الحال وقوع بعد الاستئذان؟ قال الجمهور لا لا لا الدليل بهذا الحكم جاء من خارج هذا التقرير خلفوا عليه فلا بد أن يسند الحكم إلى مأخذه وهذا هو الذي يحدث بس ما تنجيش الحكم إلى غير دليله لأن هذا من ذات اتباعنا لا علمنا فيه إن أسندت حكما إلى غير دليله فقد اختفيت ما لا دليل عليه ولا تقف ما ليس لك به علم. لماذا العلماء سيبحثوا في هذا الشيء؟ لنعرف ذلك الدليل الذي اسندت الإباحة يكما في بحث واش حتى هو عندنا حجة ولا ماشي حجة واش هو دليل ولا ماشي دليل وهل هذا الحكم الذي أفاد الإباحة هنا اتفق على الجمهور ولا اختلفوا فيه شنو الحكم ديالو شنو هو المذاهب اللي فيه شنو هي الآراء القوية فيه نعم حتى لك إن مثلا إذا حلم تسمر إلى الوقع قلب على ذلك الدليل وذاك الأصل يقدر يكون فيه لبعض فلا بد أن نعرف قوته وقوته لنرد كل شيء إلى أصله ونرد كل علم إلى دليله ونرد كل مأخوذ إلى مأخذ وكل علم المدرك إلى مدرك. نعم بل هو عنده حقيقة شرعية عرفية في الإباحة القولان من الوجوب والإباحة مبنيان على أن يفعل حقيقة في الإباحة وبالإباحة قال المتأخرون من المالكية شوف دابا المالكية راه كانوا في عندهم تحول قال جمهورهم المتقدمون هذه القرائن لا تصرف الأمر عن الوجوب شو قال المتقدمون للمالكي؟ قال المتقدمون هذه القرائن لا تصرف الأمر عن الوجوب، وقال المتأخرون تصرفه. نادي جاء واحد بغى يدير تأصيل الفقه المالكي، جاء بغى يدير تأصيل الفقه المالكي ووقعت له في فروع الفقهية مثل هذه الفروع الآن. وقع عند المالكية مثلا دليل أخذوا منه أن الأمر للإباحة، إن كان من المتقدمين قلب على دليل الإباحة وتقدر تأصيل الفقه المالكي، لأنهم لا يقولون بأن هذه القرائن تصرف الأمر على الوجود. إذا كان من المتأخرين أراد القرائن تكفي باش دير فيها حجة وتأصل بها للقول ديال المتأخرين. شكون هما المتأخرين من المالكية؟ من هم المتأخرون من المالكية؟ المتأخرون من المالكية كل من بعد المازري يعتبر من المتأخرين. العرف ديال الفقهاء المازري ومن بعده يعتبر من المتأخرين. المتقدمين راه يعتبروا بهم القاضي عبد الوهاب والقاضي اسماعيل ومن معه جملة المتقدمين. اذا اصرت للمذهب المالكي في قضية الحظر بعد الوجوب فعليك ان تعرف باختلاف الفقهاء في الاصول، لان اذا بركة الاصول المغاربة ماشي الاصول المشارقة، فقدم بيكون في مسألة الخلاف بين الفقهاء المغرب وفقهاء ديال المشرق. واحد المسألة ما عرفتش المسألة كذا قلنا لا شي قاعدة أصولية شي أصول الأمر يفيد الفور هي اللي كنا دزنا فيها الخلاف بين المغاربة وبين العراقيين. الأمر للفور عند المتأقل عند المشارقة والأمر للتراخي عند المغاربة. وهنا غادي تعرف بأن تأصيل الكلام ديال هذوك ماشي هو تأصيل المذهب هذوك. ولو إذا أراد الإنسان يأصيل المذهب المالكي راه لا يمكن أن يوصله بالنص، راه الأدلة ديال المذهب المالكي ماشي هي بالنصوص راه بالأصول، راه بالإلحاقات والقياسات وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان وعمل الدار. العجيب في الأمر أن دابا ما عندناش كتاب فقه مؤصل على سيد سيدنا عبد الله البشار المنايب من سيد المسيح اللي داروا الزيت يديروا الدليل بالنصوص يعني التأصيل ديال النصوص. شريك الأدلة هما اللي كمان اللي سمعتيه تلقى الأحاديث النبوية وفين كان أصول الفقه. واش دابا تحاول في أن الفقه دابا شحال غادي تكون ديال الأحاديث؟ ألف حديث؟ ألفين؟ ثلاث؟ ها 3000 مسألة، وعندنا فقط في خليل وحده 200000 مسألة لمنطوقها ومفهومها خاصة. وناس من المسائل ديال التشبيه غتكون أكثر وأكثر، ناس من ذوك المسائل اللي كتكون في التشبيه، وإن كان وإلا فهذا وإلا فهذا وإن كان كذا فكذا وإلا فهذا التشبيه فتجي إلى المسائل. وكحصيرين إذا لك وكحصيرين لك يشبهوه ليش حاجة جزئية تدفع تعصر أحسن فعصر إلا لا أحسن أحزار إلا كل شيء يمشي كي تطلع ليش ينفع لكن يجيبوا يسهو بقى أحسن قرى ما تعتبره فعصر وهذا الشيء من المطلق وما زال في ذلك. إذا بغي أقصوا مجال المليك الآن ما خاص فقهاء مالكية متمرسون في أصول المالكية وفي طريقة بناء الفروع على الأصول المالكية، وهذا التخصص نيت بن عباس يكون نيت بحال القرافير بحال بن الشاط بن رشاد علماء اللي هما متمرسين في المذهب المالكي. المذهب المالكي ما يمكنش أبدا أن يؤثر بالمذهب الوحدة، ولا يمكن أن يؤثره من لم يكن عالما بأسرار المذهب المالكي في أحوال الفقهاء. لأن مثلا راه كاين شي مشاكل كبيرة في المذهب المالكي، منهم من رد أصولا لمالك شكلا بحال مثلا رعاية الخلاف. راه شفتو دابا الشاطبي باش قال؟ شفتو واش قال في الشاطبي في الموافقة؟ وشفتوه ولا ما شفتوه؟ يعني قال هو استشكل هذه المسألة، كيف يمكن أن يقال هذا الخلاف ديال رعاية الخلاف؟ وشنو علاش قال سيدنا عبد البر في رعاية الخلاف؟ مانعه من عن المطلق. وما هاد الفقهاء الآخرين اللي ما عندهم شيء في الثورة الأصولية الثورة العلمية الكبيرة راه كانوا شي تجهيزات ضعيفة لحديث ابن عرفة. كان ابن عرفة فقيها كبيرا، ولكن ديك الطرف اللي دار الخلاف الاول رعاية الخلاف لا بانش. حاصل القول ان من اراد ان يؤصل على ما يمكنش مثلا توصل من هذه الحالات، لانك لم ترضى على بناه وليس من اهله ولم تحفظ فروعه ما تقدرش توصل. لو اشتغلت به غادي تدخل على ما لا علم لك به، لان كاين العلماء ديال مذهب الحنفي اللي عندهم اقتداء على التأصيل في اسيا وفي باكستان وفي افغانستان، لان هذا هو التخصص ديالهم ويقدروا على نفسه وهم عندهم قدرة علمية هائلة. لماذا؟ لأن أصل أصولها في الفقه كانت موطئة لذلك ومواعدة، ماشي بحال نحن دابا. لأن الأصول ديالنا مفصولة على الفروع، فما هم الأصول ديالهم راه كتسمى مع الفروع. دابا كتقرا كتب ديال الحنفية ماشي نص، نص ديال القهوة ونص ديال الحليب، النص أصل ونص فرع فقهية. وربما تحدثوا عن مسألة فقهية وبنوا عليها فرع فقهية وبنوا عليها أصول فقهية، يعني مسألة فرعية وبنوا فقهية، يعني هما تبدأ بواحد الطريقة التي تساعد الطالب على التمرس وعلى التكون أحسن من الكتب ديال الشافعية وديال المالكية وديال الحنابلة. ولذلك هم يسهل عليهم كثيرا التأصيل لأقوالهم ومتمرسين في طريقة البناء الفقهي بأصولهم اللي هي أصولهم الفقهية. حنا لا، أنا دابا كيقراو لك الأصول بوحدها، يبقى دابا الأمر للوجوب، صافي، علاش ما تكون دابا الأمر دابا هذا الأمر بعض الحالات، علاش ما يجيبوا فيها جميع الفروع ديال الإمام مالك مثلا في المدونة وفي العتبية وفي خليل وفي كذا وحتى لهذيك، لتكون محيطا بالمادة الفقهية التي تدخلها، وليتها الخلاف واش دخلها ولا ما دخلها. لا كاينش العمل في الشريعه الاسلاميه ما زال يحتاج الى جهد كبير والى عمل صعب وعمل شق لكي يثاب بماده علميه افضل مما الذي دابا المنفصل المتدين الشيوخيه الحنفيه كيصيب علماء ديال التكوين حتى عند الملك الفقهاء الملكيه كيصيب اشقى كتب ديال الحنفيه اللي كيبغي تمرس الفقهيه يطلبوا منك تقرا مثلا الكتب ديال الحنابلة اللي بغيتي تشتغل بالفقه وبنائه احسن من الكتب ديال الحنابلة تيقولوا هكاك وبعضهم تيقروا جوج ديال الكتب تيقروا الكتب ديالهم تيقروا الكتب ديال الحنابلة ما غرضهم ان تكون فقيها الحنابلة ولكن غرضهم ان تعرف سبيل النظر وجريان البحث الفقهي في النصوص والاصول ولكن العيب اللي كاين في الفقه الحنفي انهم تيبنوا الاصول على الفروع تيشوفوا الفروع ديال مذاهبهم وتيعوجوا عليها الاصل حتى الموافق في الفروع الفقهيه هذا هو العيب اللي فيه ولذلك بعض الفقهاء ما تحملوش يقول الاصول هي التي تحكم وليس الفروع هي التي تحكم اذا قلنا بان المتاخرين من المالكيه عندهم ان هذه القرائن تصرف النقض عن الوجوب وتنقله الى الاباحه وما هذه الا معالم يفتدي بها الماضي في الفقهيه قال المصنف او يقتضي اباحه للاغلب اذا تعلق بمثل السبب إلا فهذه المذهب والكثير له إلى إجابه مصير يعني أن القاضي عبد الوهاب نقل في المسألة تفصيلا عن بعضهم إذا لابد لنا أن نذكر المسألة أن نذكر المذاهب التي في هذه المسألة لتمام الفائدة وهذا بس نذكر هذه المذاهب الأمر بعض الحضر ماذا يقتضي وهذا مسألة جدا مهمة بزاف هذه المسألة سيحتاج إليها حتى الذين يشرئبون الذين يشرئبون ويتشوفون إلى أن يتخلصوا من قراءة أصول قراءة النظرية وأحبوا أن يطبقوها رأى المسألة ضرورية جدا للعلم بها لما يعرض فيها من كثير من البحث غادي نقرأ هذا الشيء اللي كاين هنا فيها مذاهب نقرأ المذاهب اللي كاينين في مسألة وقوع الأمر بعد الحظر قال في المسألة خلاف بين العلماء وانقسام بين الإخوان المذهب الأول يرى أهله أن الأمر إذا ورد بعد الحظر أي المنع فإنه للوجوب وهذا يعني أنه على حالته الأصلية المرجحة فيه إذن قال كثير من العلماء إن الأمر إذا وقع بعد الحظر فإنه يكون للوجوب غادي تقول ولكن هذا الشيء الذي يقوله هذا الأصولي وما نراه في النصوص الشرعية متناقضا أراه الأصوليين لا يتحدثون عن حكم النص لأن أدلة النقل كثيرة أدلة نقل اللفظ عن أصله كثيرة السؤال الذي يريد الأصوليون أن يجيب عنه هو هل ورود الأمر بعد الحظر ينقل بسبب هذا الوقوع ولا لا هذا هو السؤال أما هل وقع نقله سيقول هذا ما فيه نقاش نقل اللفظ بعد الحظر للإباحة ولكن من الذي لماذا نقل هل نقل بسبب وقوعه بعد الحاضر أو وقع نقله بسبب أدلة أخرى سيقول لك الأمر ما نقلوش الوقوع بعد الحاضر هذا هو اللي يبغي يقول أن وقوعه بعد الحاضر لم ينقله هذا الشيء كيف انظر ما الذي نقله إذا وانسب لكل دليل ما يؤخذ منه إذا كثير من العلماء يرون بأن وقوع الأمر بعد الحاضر هذا الوقوع لا يؤثر في صيغة الأمر ولا يمكن أن ينقلها من أصلها مذهب من هذا المذهب مذهب الرازي بيضاوي المعتزلة الشرازي سمعاني ابن الصبر قاضي أبو الطيب قاضي البقلاني إلى آخره هؤلاء جميعا قالوا بأن وقوع الأمر بعد الحظر لا ينقل إلى غليل من هذه الحالة المذهب الثاني مذهب من قال بأنه منقول ومذهب ابن حاجب وأكثر الفقهاء والمتكلمين وقيل عن الشافعي عبد العزيز بن جبار الكوفي قاضي في مختصر التهذيب وهذا مذهب الشافعي ومذهب أبي الفرج المالكي وأبو محمد بن نصر المعروف بالقاضي عبد الوهاب ابن خويزي مندل. إذن هؤلاء جميعا قالوا بأنه منقول وبالإباحة قال المتأخرون من المالكي. المذهب الثالث مذهب من قال إن إفعال بعض الحضر فيه تفصيل وهذا الشيء هو أن المسألة لم تتوقف على ما ذكره على ما يذكر في الورقات المسألة فيها مذهب وهو مذهب المفصلة لأن عندنا جماعة من الأصوليين معروف بالتفصيل في المسائل وقد ارتروا على الأصوليين طريقتهم في الإجمال في المسائل. الغزالي الأمدي معروف في الأصول يفصلون كثيرا عندما يأتي الفقهاء بمسألة ومجمع تجيب مذهب التفصيل غادي نشوف التفصيل ديال من هنا من القاضي الغزالي. قال الغزالي في المستصفى والمختار أنه ينظر ما كان الحضر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة إفعال بزواله فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله مثل وإذا حللتم فاصطادوا. انظروا إلى ما يقوله الغزالي في هذه المسألة فيقول إن الأمر إذا وقع بعد الحضر إذا كان الشيء أصلا محظور ولكن لم يحضر إلا لعلته كان مباحا في الأصل ومنع لعلته فإذا زالت تلك العلة وورد الأمر بعد ذلك فإنه يرجع إلى أصله وهو الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا. الاصطياد قبل الإحرام حلال ولا حرام؟ حلال. فما الذي حرمه؟ إحرام. إذن هذا التحريم الآن ورد لعارض لعلة أم لا؟ قال الغزالي إذا ورد الأمر بعده فإنه يرده إلى أصله وهو الإباحة. وإن احتمل أن يكون رفع ذلك الحضر بندم أو إباحة لكن الأغرب ما ذكرنا. ومنه قوله تعالى فانتشروا في الأرض فإذا خذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الآن الانتشار في الأصل مباح ولا حرام؟ ما الذي منعه صلاة الجمعة؟ إذن فلما زالت صلاة الجمعة رجع الحكم إلى ما كان عليه. هذا ما يقوله الغزالي أي أن التحريم ورد لعلة مفهوم. وكقوله تعالى كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدفة التي دفت عليكم وفي رواية من أجل الرأفة والدفة الجماعة الذين يمشون بالليل. هذا ورد هذا الحديث صحيح حديث مسلم حديث عبد الله بن بريدة بن بريدة عن أبي مرفوعا ولفظه ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم فكلوا وادخروا. حديث مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه هذا الحديث دب هذا الحديث هل كان المنع لعارضين أو لغير عارضين؟ لعارضين. إذن هل يرجع الحكم إلى ما كان عليه؟ هذا ما يقول الغزالي. التفصيل الثاني إذا لم يكن الحضر عارضا لعلة بزوالها صيغة إفعال فإنه يبقى بموجب على أصل التردد بين الندب والإباحة ونزيحها هنا احتمال ويكون هذا قرينة تزيحه احتمال ولم تعينه إذا لم يكن دعوى عرف الاستعمال فيها تاريخه. مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر افعله وقد كان حرما ولا نعرف لماذا هذا يقول فيه الغزالي لأنه من أصحاب القول بالقطع في الأصول نرفعه إلى درجة الإباحة ولا درجة الندب على أكبر مدى. هذا المسألة التي ذكرها الغزالي وهو أن ننظر إلى العلة هل أخذ بها الفقهاء؟ هل اعتبروها؟ هل مشوا عليها؟ أم أنهم لم يذهبوا إليها ولم ينظروا فيها؟ قال القاضي عبد الوهاب في الملخص الحضر قسمان تارة يريز معلقا بغاية أو شرط وعلة فإن ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه الحضر أفاد الإباعة عند جمهور أهل العلم. إذن نعرف بأن القضية راسها سيل وهو الذي عليه مدار الفقه إن ورد الأمر بعد شيء محظور لعلة يفيد الإباعة وإن ورد بغير ذلك فإنه يقتضي خلاف هذا الأمر. إذن ما هو شكون دبل فيه الخلاف؟ شكون دبل فيه الخلاف؟ واش الذي حرم لعلة ثم أبيح ولا الذي حرم دون أن تتقدم عليه العلة؟ هو الذي فيه الخلاف هو الذي فيه البحث هو الذي فيه كثرة المناقشة عند جمهور العلماء. مثلا قول النبي فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا هو المثال الذي يذكر ولم يتقدم عليه علة شحابه. شنو فكاتبهم؟ كاتب من؟ من؟ العبيد. كاتبهم أي عاملهم بالكتابة، عاملهم بالكتابة بمعنى أنكم تتفقون معهم على أن يعطوا قسطا من المال إلى أن يشتروا أنفسهم إلى آخره، والكلام طويل. ثم انتقل إلى إيراد الأدلة التي يحتج بها كل طرف في هذه. نرجع إلى كلام المسلم. أو يقتضي إباحة للأغلب، يعني أن القاضي عبد الوهاب نقل تفصيلا عن بعضهم. ما المقصود ببعضهم هنا؟ أن القاضي نقل تفصيلا عن بعضهم، وهنا ما مفسروش. إذن مقصود ببعضهم هنا هو شكون؟ الغزالي. وهو أن الحظر المنع السابق إذا كان معلقا على وجود علة أو شرط أو غاية وورد الأمر بعد زوال ما علق عليه أفاد الإباحة عند جمهور العلماء، لأن الغالب في عرف الشرع استعمال في ذلك، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث دفة التي دفت عليكم، ومعناها الجماعة التي نزلت بالمدينة في ذلك العيد فكانت سببا في منع النبي صلى الله عليه وسلم اللحم من الادخال ليتصدقوا على تلك الجماعة التي نزلت، وكانوا جماعة من الضيوف، ماشي ضيوف ولكنهم بحال ضيوف أو كما قال. وإن يكون غير معلق على ما ذكر فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر للإباحة فما أشر له، وإلا فذي المذهب أي وإلا يكون معلقا فذي الإباحة هي مذهب مالك وأصحابه، وقال أكثر الأصول أنه الوجود. إذن هذه هي اللي فيها البحث على ما ذكر القاضي عبد الواحد، وتحرير هذه المسألة راه فيها اضطراب. المسألة تحريرها راه فيه اضطراب، لأن مرة كيفرضوا ذاك الشيء في الأمر مطلقا، مرة كيفرضوه في الأمر الذي لم تكن له علة سابقة. بعض الكتب دابا كتلقى في الأصول كتقول ما تيجيبوش هذا الشيء، تيقولوا الأمر بعد الحظر للوجوب أو للإباحة دون أن يذكروا أن المقصود هو الذي لم يتقدم عليه علة أو شرط أو شيء آخر، ولكن ظاهر أن هذا هو اللي في الخير، وهذا الذي ليس لم يتقدمه شيء من العلة. قال والكثير له إلى إجابه مصير، إلا أنه عند الأكثر لا يتحتم كونه للوجوب، بل هو عنده محمول على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب على مذهب الأكثر أو ندب على نحقة فيه، ومن غير ذلك فتحصل في ورود الأمر بعض الحضر في الأسواق. قولان مطلقان وقول المفصل ذكروا في شرح التنقيع، وكذلك هو في آية البينة وفي شرح حلوله على جميع الجوانب. جيد، دابا هذه المسألة انتهت، لكن ما الذي استفدناه منها؟ استفدنا منها أن المذهب الراجح عند الفقهاء أن التفصيل هو أن الأمر إذا كان أن التحريم إذا كان لعلة أو شرط أو سبب ثم ارتفع يرجع الحكم إلى أصله. بعض الأصوليين قالوا بأنه يرجع إلى الوجوب، وأن ذلك لا يخرجه عن صيغته الأصلية، وأن الماهية هي لا تتبدل ولا تتغير ولا تترك إلا لدليل، فإن لم تكن في مكان فأصلها هو ذاك، والجزئيات لا تؤثر في القواعد الأصولية. الشيء اللي غايقول لك دابا الأصول، فتجيب لي مثلا فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا قلت فانتشروا، فإذا حاكم فاصطادوا، يقول لك هذه جزئيات لا يمكن أن نذكرها في باب الأصول. هذه كاينة، احنا ما قلنا لكش، ولكن الأمر هو هو، هذه جزئيات إذا وجدناها خالفت ما يوجبه الأمر فهذه مسألة ترجع إلى أدلة خارجية، وهما لا يعنيها، باش ما يخرجوش أدلة خارجية تخرج عن البحث، والأدلة في هذا الموضوع كثيرة. لكن لو أن إنسان مثلا عرضت عليه أحاديث نبوية وأراد تخريجها على هذه الأصول، يقدر يقررها ويريدها موردا أصوليا صحيحا، يريدها موردا بحال مثلا أحاديث تكون في البقرة ولا في كتمر علينا أحاديث، فإذا كان كذا ففعله، فإذا اختلف فبيعه، فإذا كان كذا ففعله، فإذا كان كذا. هل هذه الأشياء الآن يمكن للمرء أن يقارن اعتقادا أصوليا؟ يجب عليه أن يحفظ مسلك النظر في هذه المسألة والأقوال التي فيها لينزلها.